ومن أخذ الشبر الثاني يتواضع عليه لأنه يذكر الذين علمنا وعملنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.